فخاطبني من الإعلام بوق: أتنسى أن إسرائيل أخت لها في المسجد الأقصى حقوق؟ كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلف تسوق. كأن رجال أمتنا قطيع وإسرائيل في صلف تسوق، وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق. كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق. أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق. بكفنا الشروق لو تأملنا، ولكنها السلبية. السلبية في كثير من أفراد هذه الأمة، وهذا هو موضوع خطبتنا لهذا اليوم، السلبية. يقول الله سبحانه وتعالى في الدستور الذي ضيعه حكام العرب والمسلمين وضيعته أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله، يقول ربنا في كتابه الكريم: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. السلبية صفة أصبحت اليوم عند كثير من أبناء هذه الأمة. وما هي الحجة؟ الحجة بأن هذا هو واقعنا، وهذا هو قدرنا من الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأيام يداولها الله بين الناس، فماذا سنفعل نحن؟ لا، هذه لغة المهزومين من الداخل، لغة السلبيين الذين عاشوا على هامش الحياة فما عرفوا للحق طريقا. وسوف أتناول في هذه الخطبة خمسة قضايا أيها الأحباب الكرام: أولا، ما هي السلبية؟ ثانيا، ما أسبابها؟ ثالثا، ما أنواع السلبية في واقعنا؟ رابعا، ما خطر السلبية؟ خامسا، والعلاج يكون فيها بعنوان علاج هذه المشكلة. القضية الأولى، ما هي السلبية؟ السلبية أيها الأحباب الكرام هو أن يتخذ الإنسان موقفا محايدا مما يجري حوله ويدور، سواء كان خيرا أو شرا. والأصل في المسلم أن يكون إيجابيا، يخالط الناس ويتعامل معهم، فإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى خطأ قومه، وإذا رأى حقا ونجاحا وفلاحا شجعه وعمل على زيادته، كما قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان في حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. القضية الثانية، ما أسباب السلبية؟ السلبية لها أسباب كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكني إن شاء الله وبتوفيق من الله سوف أركز على أهم القضايا التي تؤدي إلى السلبية. أول سبب، ضعف الإيمان. ضعف الإيمان في النفوس وفي القلوب، ضعف التعلق بهذه العقيدة وهذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولكن كثير من الناس لم يرضى هذا الدين، وضعف الإيمان في القلوب وهو سبب كل مرض يدب في الأمة وفي المجتمعات وفي الأفراد. فإذا ضعف الإيمان في القلوب استحوذ علينا الشيطان، استحوذ علينا الشيطان فثبط الهمم، وعاش الإنسان على هامش الحياة لا هدف ولا غاية. وصدق الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. السبب الثاني من أسباب السلبية التخاذل والكسل، وهي الصفة البارزة في كل سلبي في هذه الحياة. ومن الصالحين من يكون سلبيا، فإذا جئت وسألته عن سبب هذه السلبية جاءك بأدلة واضحة صريحة من صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا تقبل الجدل. ولكنه لم يفهم المعنى الحقيقي ولم يقرأ في الشروح. فأمثال هذه الأدلة يأتيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أو يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ويقول هذا هو واقعنا. فعلى الواحد منا أن يأخذ له غنيمات ويذهب إلى الصحراء يفر بدينه من هذه الفتن. مثال آخر صحيح واضح عند البخاري رحمه الله، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فيقول: إذا كان هذا هو حال الزمان وأيامنا تتردى يوما بعد يوم، فلماذا التعب ولماذا الدعوة؟ فالله سبحانه وتعالى قد قدر. ولكن في الشروح يقول الألباني حفظه الله، يقول بأن هذا الحديث من العام المخصوص، فعندما نفهمه في ضوء الأحاديث الأخرى التي تبين وجود الخلافة الراشدة بعد الملك العضوض وغيرها، نعرف أنه من العام المخصوص. إذن بعد هذه الفتن ستكون هناك خلافة راشدة وستعود القوة للمسلمين، فلماذا الكسل ولماذا التخاذل؟ سبب ثالث من أسباب السلبية: اليأس من إمكانية تغيير حال المسلمين وأوضاعهم. يرى الإنسان المؤمن الصالح الذي فيه غيرة، يرى بأن أوضاع المسلمين متردية، فساد وتعطيل لحكم الله سبحانه وتعالى، وظهور لأهل الباطل وانحسار لأهل الحق، ومجون في كل مكان. فيقول: إننا نعيش في زمن لا نستطيع معه التغيير. ويأتيك بأمثلة فيقول: إنك تنفخ في قربة مخرومة، ويقول لك بأنك تنادي في خراب، أين الناس وأين أنت من الناس؟ الناس في واد وأنت في واد آخر، الناس قد هلكوا وضاعوا. فيحذرنا عليه الصلاة والسلام من أن نصل إلى هذه المرحلة من اليأس، وأن نصف الناس بالهلاك والضياع وأنه لا رشاد ولا فلاح لهم ثم ننزوي. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أكثرهم ضياعا وأكثرهم هلاكا وأكثرهم ضلالا. السبب الرابع: عدم وضوح الهدف. الأصل في الإنسان المسلم أيها الأحباب الكرام أن يكون له هدف واضح، بل لا، يجب أن يكون الهدف ساميا عاليا يعانق السماء ويصعد إلى قمم الجبال، هكذا تكون أهداف المسلمين. ولكن الذي يكون هدفه ضيقا ومحدودا تخرج منه السلبية خروجا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأصل في المسلم أن يكون هدفه عاليا، كأن يكون سببا في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سببا في إصلاح المجتمع وتغيير المنكرات، وأن يكون هدفه الاستشهاد في سبيل الله. فإذا كانت الأهداف بهذه الروح العالية تحرك هذا الإنسان ولم ينزوي ولم يكن سلبيا. ويصف الله سبحانه وتعالى ويمدح المؤمنون أصحاب الأهداف العالية السامية الراقية، فيقول سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. السبب الخامس: الانصدام بالواقع وما يقع على المصلحين والدعاة من ضغط وتنكيل. واقع مرير حقيقة أيها الأحباب الكرام، سينصدم به الإنسان فيقول: هذا هو حالنا وهذا هو حال المسؤولين والحكام مع الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. تنكيل وقتل وسجن وتشريد، فلماذا أأتي أنا وأكرر تجربة غيري؟ ونسي هذا وغفل هذا عن أن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يفرش بالورود قط، ولم يكن سهلا وهينا في أي زمن من الأزمان. ونسي ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، أكرم الأمة وأشرف الخلق، ضربه المجانين والأطفال حتى سال الدم من رجله عليه الصلاة والسلام. نسي هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. السبب السادس أيها الأحباب: انعدام الغيرة لهذا الدين، انعدمت الغيرة لحرمات الله ولدين الله سبحانه وتعالى، ولأنه معدوم الغيرة لهذا الدين انزوى وعاش سلبيا ولم يتحرك في الحياة. الأصل في المسلم أنه يغار، والغيرة صفة بارزة من صفات المؤمنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: المؤمن يغار والله أشد غيرة. ومن أعظم الغيرة الغيرة على هذا الدين، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها، رواه البخاري ومسلم. القضية الثالثة: ما أنواع السلبية في واقعنا؟ السلبية في واقعنا كثيرة، ومنها أيها الأحباب الكرام سلبية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن إذا بلغت السلبية في الأمة إلى درجة أنها ترى المنكر، وإذا بلغت السلبية في الأفراد بأنه يرى المنكر في الشارع وفي بيته وفي مدرسته وفي وظيفته فلا يتحرك ولا ينكر، فإن هذا إيذان بالهلاك والدمار من الله سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. ولعلكم سمعتم قصة الفئات الثلاث الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فئة صالحة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، وفئة فاسدة ناهية عن المعروف آمرة بالمنكر، وفئة ثالثة سلبية ساكتة ترى المنكر فلا تنكر، حتى في قلبها لا تنكر. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعلمون، لعلهم يعودون إلى رشدهم، لعلهم يفتحون كتاب ربهم فيقرؤون. فيقول الله سبحانه وتعالى عن الفئة السلبية، يقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا الله، لا تنكر ولا تريد الإنكار من الناس، فتقول: لم تعظون هؤلاء الذين سيعذبهم الله لا محالة وسيهلكهم، فيرد عليهم الصالحون الإيجابيون فيقولون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، معذرة إلى الله وتبرئة للذمة أمام الله سبحانه وتعالى. ثم ما يدريك يا أخي لعل هذا الفاسد الماجن أن يكون يوما من الأيام من الأتقياء. ثم يعقب الله فيقول فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أسألكم بالله، أين الفئة السلبية؟ أين الفئة السلبية التي سكتت وما تكلمت؟ تجاهلها الله، احتقرها الله سبحانه وتعالى، لم يذكرها عتابا لها، مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر كلبا من الكلاب في كتابه الكريم لأنه كان مع الصالحين وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. ولكن السلبي ولو كان مؤمنا لا يذكر. ولما سئل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه عن ميت الأحياء قال هو الذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. يا بني أمتي علامة تغاضي، يا بني أمتي علامة تغاضي، ولماذا صار اليقين ارتيابا؟ نحن أقوى بحقنا فلماذا نجعل الذل منهجا وكتابا؟ وإذا استسلم العظيم بأرض فسيغدو الذليل فيها مهابا. النوع الثاني من السلبية في واقعنا سلبية في مواجهة أهل الفساد وأهل الباطل، والحجة واضحة، آية في كتاب الله، يتحجج فيقول بأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ولكن الجهل بالشروح وبالتفاسير، ولأنه ما رجع إلى القرطبي ولا إلى ابن كثير، لا يعرف هذه الحقيقة، مع أن الآية لها حديث يفسرها صريح. فعندما ذهب أبا ثعلبة الخشني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، لا يريد أن يكون سلبيا، قال يا رسول الله ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. قال بل منهم يا رسول الله؟ قال لا بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوان. ويقول مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية كما عند ابن كثير أي فيجازى كل عامل بعمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، وليس فيها دليل قط على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النوع الثالث من السلبية في واقعنا سلبية تجاه مصائب الأمة ونزيف الدم والعذاب. يقول الله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأمة مصابة يا أخوة، نزيفها يسيل في كل مكان، أشلاؤها تتناثر، ولكن من الناس من وقف موقفا سلبيا. الأمة في واد وهو في واد آخر، ولعل ما يجري الآن ضد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أمرا يفسر لنا سلبية الكثير من أبناء الأمة، لا دعاء ولا نصرة. السبب السلبية، الخوف على لقمة العيش والرقبة والأبناء والولد، ويصورون النبي صلى الله عليه وسلم بديك حوله 9 دجاجات على صفحات الجرائد. هكذا يعذب الدعاة إلى الله، وهكذا يحارب الدين في من يحمل اسم الإسلام ويدعي الإسلام واسمه كاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والله لن يصل إلى نعال محمد صلى الله عليه وسلم. دماء في كل مكان وأشلاء في كل مكان، من للثكالى إذا ناحت نوائحها، من للجراح التي استشرت بوادينا، من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا، من للضحايا إذا ضجت مرددة، من للضحايا إذا ضجت مرددة صدى المنية قل اليوم باكينا، من للسيوف وقد لانت أسنتها، من للسيوف وقد لانت أسنتها، أيغمد السيف قهرا في نوادينا؟ أين السيوف على الأعداء مشرعة؟ أين السيوف على الأعداء مشرعة؟ بوارق في خضم النقع تهدينا. الله أكبر يا غارات معتصم عودي، ففي القلب شوق كاد يفنينا. النوع الآخر والأخير من السلبية في واقعنا، سلبية في مواجهة العدو. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى يلفت انتباهنا إلى الأعداء فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولكن كثير من الناس قد غفلوا وانهزموا أمام الأعداء، وساروا وراءهم بأفكارهم وعقائدهم، وتركوا دين الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة أي قوة؟ نكرة، ما وضحها الله سبحانه وتعالى. هم يحاربوننا بكل شيء، بالعقائد، بالأفكار، بالأخلاق، بالأسلحة، ونحن لا نحاربهم إلا بالكلام، فقط كلام. ونوع أخير أيها الأحباب الكرام هي سلبية تجاه أنفسنا. يقول الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكم هم الذين دسوا أنفسهم وخانوا أنفسهم، اهتموا بالقليل من الإيمان وتركوا الكثير، فانتشر بين الناس الغيبة والنميمة، الكذب، الخداع، النفاق، لا يعرفون الصلاة إلا في الجمعة، وفي الأيام العادية كالنساء يصلون في البيوت، لا يشهدون الصلاة في صلاة الفجر، ويتصفون بصفات المنافقين. أمة ما اهتمت بتربية نفسها، اهتممنا بكل شيء، بسياراتنا، بملابسنا، ببيوتنا، بزوجاتنا، إلا هذه النفس، هذه النفس، هذه النفس التي متى ما ربيتها دخلت إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. القضية الرابعة أيها الأحباب الكرام: ما خطر السلبية؟ أخطار السلبية كثيرة أيها الأحباب. أولاً، تجلب غضب الله سبحانه وتعالى. فعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك قرية كما عند الترمذي، أرسل ملكاً من الملائكة فقال له: اذهب إلى القرية الفلانية فأبدها عن بكرة أبيها. فذهب الملك فرأى أن هناك رجلاً صالحاً، فقال: يا رب، إن فيها رجل صالح يذكر الله ويعبد الله ويختم القرآن ويتهجد ويسجد في الليل والنهار. فقال ربنا جل في علاه: بهذا الصالح ابدأ. أول ما تبدأ العذاب بهذا الصالح، أهلكه أولا. لماذا؟ لأنه ما تمعر وجهه لله وما غضب لله وكان سلبيا في مواجهة الفساد والمنكرات. الخطر الثاني اليأس، فسوف ييأس السلبيين فيسقطون يوما بعد يوم، ثم تكون الانتكاسة والعياذ بالله. ثالثا انتشار الفساد واستمرار أهل الباطل في باطلهم. الخطر الرابع تسلط الأعداء على الأمة التي يكثر فيها هذا العنصر. الخطر الخامس الانجراف وراء كل ناعق، لأن السلبي يعيش على هامش الحياة بلا أهداف. الخطر السادس السكوت عن الباطل وعدم الصدع بالحق، فيعلو الباطل ويضعف أصحاب الحق وتنقلب الموازين. القضية الخامسة والأخيرة علاج هذه المشكلة، وتأتي في عدة نقاط. العلاج الأول التربية على الإيمان الصحيح وتقوية هذا الإيمان في القلوب، فهو الدافع القوي لكل خير من أمر بمعروف ونهي عن منكر وإيمان بالله ومسارعة في الخيرات. العلاج الثاني أن يشعر كل واحد منا أنه مطالب بنصرة هذا الدين وإصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. العلاج الثالث البعد عن التعلق بالدنيا وأن نرتبط بالآخرة. قال سبحانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. العلاج الرابع التربية على علو الهمة والبعد عن الكسل، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. العلاج الخامس البعد عن التشاؤم واليقين بأن المستقبل لهذا الدين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وأهله. العلاج السادس أن نغار على هذا الدين وعلى حرمات الله ولعباد الله الصالحين. فهذه الصحف والمجلات يا أخوة كل يوم تعتدي على الله وعلى رسول الله وعلى الصالحين، فهل كلف كل واحد منا أن يأخذ رقم الهاتف من الجريدة فينتقدها ويناصح المسؤولين فيها وهم يضعون عشرات الأرقام من الهواتف لمن أراد أن يتصل؟ هذه الجمعيات، هذه المحلات، هذه الأسواق، هذا التلفزيون، أكلف كل واحد منا أن يكتب برقية بنص دينار ويرسلها إلى وزير من الوزراء؟ فماذا سيفعلون؟ سيقطعون الرقاب؟ إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، لا والله لن يفعلوا ذلك. أحبابي الكرام، السلبية هزيمة نفسية وعلينا جميعا أن نتخلص منها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم شهداء المسلمين وفك قيد المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.